أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن مسلم يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آنب بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. للآية في سورة الأعراف فيها قراءتان: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ الله ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. فالله سبحانه وتبارك وتعالى خلق الخلق، أبو الخلق، أبو البشر آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فيذكر الله عز وجل الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم وكانوا في صلب أبيهم آدم، الصلب الظهر. فهنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، منها حديث عمر بن الخطاب، ومعنى هذا الحديث متواتر، جاء من أحاديث كثيرة في حديث عمر وحديث لأنس بن مالك وحديث أبي بن كعب وغيرهم. فالمعنى معنى متواتر في أخذ الميثاق على ذرية آدم قبل أن يولدهم الله عز وجل في هذه الدنيا. يقول عمر رضي الله عنه وسئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، أخذ من ظهور بني آدم ذرياتهم وأخذ الميثاق عليهم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذري. بحين خلق آدم، وعرفنا أن خلق آدم على هذه الأرض، على هذه الأرض أخذ من جميع تراب الأرض وجمع آدم عليه الصلاة والسلام، وولد عليها وأخذ عليه الميثاق هنا على الأرض، وأدخله الله عز وجل الجنة، ثم بعد ذلك أهبطه إلى الأرض بنسيانه وما وقع فيه من معصية، ثم تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك كما هو معلوم. فهنا يقول عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منها ذرية. والله عز وجل يفعل ما يشاء. علمنا أنه خلق آدم بيده سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه نفخ فيه من روحه سبحانه، وأثبتنا اليد لله عز وجل كما أثبت، من غير ما نؤول المعنى ومن غير ما نكيف نقول كيف يكون ذلك، ولا نمثل نقول إنها مثل كذا، هذا كله لا يجوز على الله عز وجل أن نقول كيف يكون. ولكن نثبت له أسماءه الحسنى ونثبت له صفات العليا العلا على المعاني التي عرفنا في اللغة العربية مقتضى هذه المعاني، ولكن نقول لا يشبه الله عز وجل شيء، فنثبت له ولا نشبه شيئا به ولا نشبهه بشيء سبحانه. فالله عز وجل خلق آدم ومسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريه، والآية أخبر الله عز وجل وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، كأن آدم يخرج من صلبه أولاده ويخرج من صلب هؤلاء أولادهم ومن صلبهم أولادهم، فالجميع رجعوا إلى أنهم كانوا من صلب آدم، إذا من ظهور الجميع تكون الذرية، والإنسان مخلوق من ذكر ومن أنثى، من الذكر من صلبه من ظهره أخرج الله عز وجل نسله من ماء مهين وأولد هذه الذرية، فهذه الذرية أوجدها الله عز وجل في العالم الأول حين خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واستخرج من ظهره ذريته. ليه فعل هذا الشيء؟ ليكون أول المواثيق على هذه الذرية، الميثاق الذي تعرفه فطرهم وإن كانوا لا يذكرون، يعني كل إنسان لما يجي يحاول يتذكر إن إمتى ربنا أخذنا وإمتى ربنا خاطبنا وكلمنا لا نذكر شيئا من ذلك، لو كنا نذكر ذلك ما كفر أحد، ما كفر أحد، لو كل إنسان يتذكر زي ما أنت امبارح قابلت فلان وكلمك فلان وقال لك اعمل كذا وتتذكر ذلك ما كانش حد يكفر أبدا، يقول ما حصلش ما فيش، ولكن كل إنسان حدث فيه شيء من النسيان، ولكن وجد في قلبه ما يدله عليه على توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، على العلم بالله سبحانه، على الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى في فطر موجودة في قلب الإنسان تدله على ذلك، لو ترك العبد وفطرته لذلته فطرته على ربه سبحانه وتبارك وتعالى ولوحد ربه، ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يبقى لو ترك ترك على الإسلام على هذه الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث أن الله أخذ هذه الذرية من ظهر آدم وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، هنا خلق الله عز وجل خلقا للنار استخرجهم من ظهر آدم، وعرفنا قبل ذلك في حديث آخر أن هذه الذرية أوجدها الله عز وجل في ظلمة، جعلهم في ظلمة وألقى عليهم من نوره سبحانه وتبارك وتعالى، فمن أصابه هذا النور هداه الله عز وجل، من أخطاه هذا النور أضله الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في هذا الحديث يخبر بالمعنى نفسه أن الله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، والله على كل شيء قدير. وذكرنا أن أمر القضاء والقدر التقدير من الله عز وجل هذا أمر غيبي، ما علينا فيه إلا الإيمان فقط، ليس لنا أن نناقش ذلك، ما أخبرناش عن القضاء والقدر للمناقشة كيف، لا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتبارك وتعالى وهم يسألون، هذه أمور غيبية أمرنا أن نؤمن بها، كما أنه خلق الجنة وقال عرضها السماوات والأرض، طب طولها قد إيه؟ لا شك أن الطول أكبر من العرض، طب يكون قد إيه؟ أداها مرتين أداها، أنت مالك مالك شيء دخل بهذا الشيء، لم تؤمر بالتفكير في ذلك، أخبرك عن عرضها واكتفي بهذا الشيء الذي أخبر الله عز وجل به، النار أوجدها الله سبحانه وتبارك وتعالى ووقودها الناس ووقودها الحجارة، طب فين هذه النار؟ لا ندري أين هي، ولكنها مولودة كما أخبر الله عز وجل، هذه أشياء أمرنا بالإيمان بها، أن تؤمن فقط الإيمان، أما المناقشة والتحري في هذا الشيء وكيف يكون تضيع الأعمار والأوقات فيها هذا ما لم نؤمر به، الإنسان الشقي هو الذي يضيع عمره في مناقشة أشياء لم يؤمر مناقشة فيها، في النظر والتفكر في أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لنا أننا نناقش في ذلك ونجادل في ذلك، ولذلك من أراد من العلماء أن يناقش هذه الأشياء في الماضي من متفلسفة المسلمين إما إنه يشك ويبعد عن أمر الدين، وإما إنه بعد ما يضيع عمرا كثيرا يراجع نفسه ويقول لنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال، إلا جمع فيه قيل وقال، قالوا كذا قلنا كذا، قالوا كذا قلنا كذا، إذا فاردنا كذا عمل ربي كذا، زي الإمام الغزالي وأبو المعالي الجويني وغيرهم ممن دخلوا في بحور الفلاسفة فخاضوا خوضا عظيما وبعد ذلك رجعوا عن هذا الشيء. فاعتزل الغزالي رحمه الله وألف تهافت الفلاسفة، زي دبان لما يتهافت، من هذه أقوال فاسدة ليس لها قيمة. هذه الأشياء أتعبوا أنفسهم في التفكر في أشياء ربنا ما أمرش إنهم يتفكرون فيها. وأبو المعالي الجويني يقول إنه نموت على دين العجائز، على دين العجائز. الإنسان الرجل الكبير والمرأة العجوز لما تيجي تقول لهم أمر القضاء والقدر وأمر كذا، عنده وقت إنه يقعد يفكر فيه ويشرح لك ويبسط لك؟ لا، هو كده، هو كده زي ما ربنا قال. دين العجائز التسليم بأمر الله سبحانه والإيمان والتصديق من غير جدل. يوم أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني اللي في الفقه ما شاء الله عز وجل فيما يقال في إمام الحرمين، وفي أمر الفلسفة والكلام خاض فيها خوضا عظيما لغاية ما أمسك نفسه ورجع وقال لنا لم نستفد من بحثنا طول عمرنا، يعني في علم الكلام، إلا أن جمعنا فيه هذا الشيء. قيل وقال، قيل ما استفدنا حتى من هذا الشيء، يا ريتنا ما خوضنا في هذا الشيء. فلذلك الإنسان يتعب نفسه حين يفكر في شيء ربنا قال له ما لكش دعوة، تؤمن بهذا الشيء فقط. من هذه الأشياء أمر القضاء والقدر، أمرنا بالتسليم والاستسلام في أمر القضاء والقدر. أمر الله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، نؤمن بأن الله عز وجل قدير، أن الله سبحانه عليم، أن الله سبحانه حكيم. يبقى هنا يقدر هذه الأشياء بناء على علمه سبحانه. سلمنا لله عز وجل أنه العليم سبحانه، وقال وفوق كل ذي علم عليم. مهما يكون الإنسان على علم من علوم دنيوية وعلوم دينية، علمه بسيط وعلمه قليل. حينئذ يناقش العليم سبحانه تبارك وتعالى، وهنا تواضع لربك سبحانه فوق كل ذي علم عليم، العليم الله سبحانه تبارك وتعالى فوق اليمين. الله عز وجل الحكيم، لا يصنع شيئا إلا بحكمة سبحانه تبارك وتعالى. خلق الجنة بحكمة ولحكمة، والنار كذلك، أنزل الكتاب بحكمة ولحكمة، أرسل الرسل كذلك. فالذي أمرنا في ذلك أن نسلم الله عز وجل العليم، الله الحكيم، الله القدير سبحانه وتبارك وتعالى، يقدر على كل شيء ويقدر كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان مخلوق ضعيف، لا يقدر على شيء إلا ما قدره الله عز وجل عليه، لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يقدر على الحكم والإحكام في شيء إلا أن يدله الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إن أمر القضاء والقدر تسلم لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وخاصة هذه الصفات صفة القدرة، صفة العلم، صفة الحكمة له سبحانه، كما تسلم بجميع صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك إذا أخبرنا أنه خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، لهؤلاء الجنة بعلمه خلقهم سبحانه، بحكمته جعلهم لا يستحقون إلا ذلك سبحانه تبارك وتعالى. يبقى علم الله عز وجل حين خلق هؤلاء أنهم لا يستحقون إلا ذلك، ومع ذلك لكي لا يكون للناس على الله حجة أنزل الكتب، آدي كتاب ربنا بين أيدينا، أهمل، أمر الجميع بالإيمان، قال لهم هذا كتاب وهذا الرسول يدعوكم، هؤلاء الدعاء يدعونكم، ومع ذلك عند الله وفي علم الله أن هؤلاء لا يستحقون إلا النار، يعلم ذلك. مهما جاءتهم رسل ومهما جاءهم كتب لن يؤمنوا، علم الله ذلك سبحانه، وعلم أنهم لا يستحقون إلا النار. إذا لما يخبر أنه خلق خلقا للجنة فلا يستحقون إلا ذلك، وخلق خلقا للنار فلا يستحقون إلا ذلك، فالصحابة لما سمعوا أرادوا يناقشوا في هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب ماذا كان الأمر من الأول، وربنا خلق دول للجنة وخلق دول للنار، طب نعمل ما نستنى بقى على كتابنا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى إما يدخلنا الجنة وما يدخلنا النار؟ هل سيدخل إنسان الجنة بغير عمل؟ لا، مش هيدخل الإنسان جنة بغير عمل. إيه معنى أن أنا أقعد وأسكت وما أعملش حاجة وإذا كنت من أهل الجنة أدخل الجنة؟ قد خلقك الله عز وجل وجعل فيك حركة، وفيك فعل، وفيك انفعال، وفيك اكتساب، وفيك عقل يفكره. مش هتقعد هذه الأشياء ستة كده، لابد وأن تعمل هذه الأشياء، إما تعمل للجنة وإما تعمل للنار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا، وبين لهم صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمل، لابد من العمل، ده يعمل وده يعمل، اللي مخلوق الجنة هيعمل والمخلوق للنار هيعمل. قال استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، والمخلوق للجنة سيعمل بعمل أهل الجنة. قال وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. إذا هؤلاء يعملون وهؤلاء يعملون، إذا أنت لا تضيع وقتك في مناقشة ذلك، ولكن اعمل، ستعمل إما بهذا العمل وإما بهذا العمل، فاكتسب العمل الصالح. فالإنسان الذي يقول لا أعمل مستحيل أنه لا يعمل، لازم حيقوم وحياكل وحيشرب وحيروح الشغل وحيتعامل مع الناس وحيؤذيه هذا فيصبر عليه ويعمل كذا فيجامله، لا بد من فعل يفعله هذا الإنسان. فإما يسير في طريق أهل الجنة بعملهم وإما في طريق أهل النار بعملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف له أمر التفكير والمناقشة في ذلك، لا اعمل اعمل، عليك بالعمل، ومحدش قال لك ما تعملش. وهل حد أخبرك أنك أنت بالذات من أهل النار أو أنك أنت بالذات من أهل الجنة؟ محدش أخبرك بذلك، ولكن مطلوب منك العمل. يبقى معرفة أهل الجنة، أهل النار لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمطلوب من العبد أن يؤمن أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، وعليه أن يعمل، لم يمنعه أحد من العمل. إنسان بيرى نفسه منفعلا مختارا مكتسبا لأفعاله، إذا أراد أنه يمد يده على شيء يستشعر أنه قادر على ذلك، أنا أفعل هذا بإرادتي وأؤمن أن الله الذي قدرني على ذلك. الإيمان أن الله يقدر على فعل الشيء، لولا تقدير الله عز وجل ما استطعت أن أفعل ذلك، ولكن لي اختيار، لي كسب، في هذا الكسب يحاسبني الله سبحانه وتبارك وتعالى على هذا الفعل الذي فعلته. حديث آخر لابن عباس في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان. نعمان في عرفة، يعني عرفة، لكن آدم كان على الأرض حين خلقه الله عز وجل ثم أدخله الجنة سبحانه وتبارك وتعالى، والله أعلم. فيذكر هنا أخذ الله ميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أو كأنه حين أنزله الله سبحانه وتبارك وتعالى الأرض فعل ذلك، فالله أعلم. لكن هذا فعله سبحانه أنه أخذ من ظهر آدم ذريته، أوجده في هذا العالم، وبعد ذلك نثرهم بين يديه كالذر، والذر معنى النمل يعني. قال ثم كلمهم قبلا عيانا، كلمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وكفاحا، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. معنى لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني حتى لا تقول ذلك، فأنا آخذ عليكم ميثاق واحدا واحدا، كل العباد بين يديه سبحانه وتبارك وتعالى، وأخذ عليهم هذا الميثاق في عند جبل نعمان هناك في عرفات، أخذ الميثاق على العباد ألا يشركوا بالله شيئا. نسي العباد ذلك، ولكن وجد في قلوبهم ما يذكرهم بربهم سبحانه وبتوحيده سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر في المعنى نفسه عن أبي بن كعب، وإن كان إسناده ضعيفا إنما هو في هذا المعنى، في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، يعني لئلا تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيره، فأقروا بذلك. ورفع إليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لولا سويت بين عبادك. رفع إليهم آدم ينظر إلى ذريته حين خلقهم الله في البداية، خلقهم أرواحا واستنطقهم الله ونظر إليهم آدم، وجد فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الجميل وفيهم القبيح، فيهم كذا وكذا، فيقول لولا سويت بين عبادك، خليت كلهم جمال وكلهم أغنياء وكلهم، خليت الكل زي بعض. فقال له ربه سبحانه إني أحببت أن أشكر، إني أحببت أن أشكر. هنا لو أن العباد، كل العباد خلق واحد، كل أغنياء، الإنسان لا يعرف ميزة ما هو فيه إلا حين يرى ضد هذا الشيء. قالوا الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لولا أنك عرفت أن في أبيض وفي أسود، ما عرفش جمال الأبيض وقبح الأسود. الإنسان حين يرى الإنسان القبيح والإنسان الجميل يعرف الفرق بين الاثنين. لو كل الخلق فيهم قبح كان الإنسان ظن هذا هو الجمال، لو كل العباد جمال ما كانش يعرف الإنسان إيه معنى القبيح. ولكن الله يوجد الغني ويوجد الفقير. يوم الغني ينظر الفقير لو شاء الله لجعلني فقيرا، الحمد لله الذي أغناني. ينظر الفقير إلى الغني، والله هذا أخذ حسناته في الدنيا، ربنا دخل به هذه الحسنات في الآخرة، الحمد لله الذي فضلني عليه. كل إنسان يرى نفسه أفضل من غيره، الفقير يرى فضلا لله عز وجل عليه، الغني يرى فضلا لله عز وجل عليه، الدميم يرى فضلا لله عز وجل عليه، الجميل يرى فضلا لله عز وجل عليه. كل إنسان لما يرى غيره يرى فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. يقول ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور، يعني آدم رأى أنبياء الله عز وجل كلهم فيهم أنوار عظيمة، فقال وسأل أو قال خص بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى قول عيسى بن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم، فذكر هذا الحديث. قلنا أن هذا الحديث ناله فيه ضعف، ولكن المعنى اللي فيه موجود في الأحاديث السابقة وفي غيرها. الله عز وجل أخذ المواثيق على العباد قبل أن يوجدهم في هذه الدنيا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.